الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الناظم رحمه الله: باب العام، وهو من مباحث الكتاب التي ذكرها إجمالا في أوله، أو لم يشير لمباحث العام لكنها من مباحث الكلام. والعام لغة الشامل، ما شمل وعم شيئين فصاعدا، اسم فاعل عام من عم. اصطلاحا يعرفونه اللفظ المستغرق للصالح له من غير حصر، اللفظ المستغرق للصالح له من غير حصر. فالعموم من قبيل الألفاظ أم من قبيل المعاني؟ من قبيل الألفاظ، إطلاق على المعاني مجاز، كما تقول عممتهم بالنداء، عمهم المطر من قبيل المجاز، وإطلاق على الألفاظ حقيقي. وهذا هو تعريفه: اللفظ المستغرق الصالح له من غير حصر، اللفظ المستغرق لابد أن يكون مستغرقا لجميع الأفراد. خرج بذلك المطلق والنكرة في سياق الإثبات، ليست مستغرقة لجميع الأفراد، وإنما تتناول واحدا، وتتناول غيره على البدلية، لا تتناول الكل في إعان واحد. ولهذا يزيد بعضهم دفعة واحدة ليخرج المطلق كالنكرة في سياق الإثبات، فإنها للماهية أو للواحد. اللفظ المستغرق الصالح، اللفظ المستغرق للصالح له من غير حصر، خرج بالغير الأخير من غير حصر. ألفاظ الأعداد كالعشرة والعشرين والمئة، ألفاظ استغرقت ما يصلح لها من الأعداد لكنها بحصر. العشرة مستغرقة لأفرادها، واحد واثنين ثلاثة إلى عشرة بحصر، فهي ليست من قبيل اللفظ العام لحصول الحصر فيها، والعام لا حصر فيه. أورد على هذا ما يذكره الفقهاء في كتاب الإقرار، في كتاب الطلاق، لو قال له علي عشرة إلا خمسة، له علي عشرة إلا ثلاثة، هذا صحيح. لو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، هذا صحيح. ويقولون الاستثناء معيار العموم، فلما استثنى دل على أن اللفظ هذا عام، عشر عام وثلاثة عام، كيف تقولون إن الفاظ الأعداد ليست من قبيل العام وأخرجتموها بالقليل الأخير من غير حصر؟ فالجواب عندنا عام وعموم، عندنا عام وعموم. فالعام هو اللفظ كما قيل في تعريفه، اللفظ المستغرق. فألفاظ الأعداد ليست من قبيل العام لكن فيها عموم، العموم معنى فيها عموم، والفرق واضح في التعبير. العام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر، خرج ذلك العدد. ثم يقولون الاستثناء معيار العموم، ولم يقول الاستثناء معيار العام. فالأعداد فيها عموم لكنها ليست من قبيل الألفاظ العامة، فلا تعارض بين قولهم هنا وقولهم هناك، ذاك من قبيل العموم وهذا من قبيل العام، فهي ليست من قبيل العام وإن كان فيها عموم. هذا تعريفه: اللفظ المستغرق للصالح له من غير حصر دفعة واحدة. والصحيح أن العموم له ألفاظ هي العامة التي يذكرها الأصوليون هنا. قال: وعم مفرد، تفضل اقرا. المؤلف رحمه الله تعالى: وعم مفرد بلام الحل كالبيع انواع له في الحل، الم يكن للعهد ذا محقق، محقق اسم مفعول عندك مكسور، لا محقق، الم يكن للعهد ذا محقق، وقيل هذا لا يعم مطلقا. وعم مفرد، شرع الان في ذكر بعض الفاظ العموم. وعم مفرد، عم فعل ماضي مفرد، فالأول من ألفاظ العموم المفرد المحلى بالألف واللام. وعم مفرد بلام حلي، جعلت اللام كالحلية له، حلي باللام وجعلت اللام كالحلية له. فالمفرد المحلى باللام من ألفاظ العموم، والأصل أن يكون محلى باللام فقط أم محلى بالألف واللام، على خلاف هل التعريف حاصل باللام فقط والهمزة الألف همزة وصل جاء بها لأجل التوصل نطق بالساكن لأن اللام ساكنة. هذا قول. قول الثاني أن التعريف حاصل بالاثنين بالألف واللام فهو مركب، وأشار ابن مالك لهذا بقوله الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت أقول فيه النمط على قولين، قيل هي حرف تعريف وقيل اللام فقط حرف تعريف، وجاء باللام لأجل التوصل نطق الساكن. المؤلف يختار أي القولين؟ لا. يختار أي القولين؟ يظهر أنه اختار أن التعريف باللام فقط، لأنه قال وعام مفرد بلام حلي، ويحتمل أنه يختار القول الأول وهو أن التعريف حاصل من الاثنين بالألف واللام، لكن ترك ذكر الألف باب الاكتفاء بلام وألف حلي، فترك الألف باب الاكتفاء الهمز اكتفاء، واكتفى باللام دون الألف لأن اللام لا تسقط بخلاف الهمز، هذه تسقط في حال الوصل في النطق تسقط، فحصل اكتفاء بما هو أثبت وأكثر وجودا. على كل حال يصح أن يقول أن يقال إن من اختياراته هنا أن التعريف حاصل باللام دونه، فإذا حلي المفرد بالألف واللام فإنه يعم يفيد العموم، ودليل إفادته العموم صحة الاستثناء، صحة الاستثناء كما تقول هذا المال لزيد إلا هذه السيارة، استثنيتها من المال المعرف بالألف واللام، وكما قلنا قبل قليل يقول العلماء الاستثناء معيار العموم ميزان العموم، فإذا أردت أن تعرف لفظة هل فيها عموم أم لا فأدخل عليها الاستثناء، إن صح الاستثناء نعرف أن فيها عموم، هذا ميزان العموم ومعيار العموم الاستثناء. كالبيع مثل لما حلي بالألف واللام وأفاد العموم البيع في قول الله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، فالبيع في الآية هذه للعموم مفرد محلى بالألف واللام. كالبيع أنواعا له في الحل، فعم البيع في الآية أنواعا له في الحل وشمل الأنواع في الحل، فالأصل في البيع الحل لأن الألف واللام فيه العموم، والأصل أن ما استحدث من بيوع الأصل فيها الحل لعموم الآية، حتى يأتي ما يدل على الفساد لاختلال شرط أو اختلال ركن أو لكونه مما نهي عنه شرعا، فالألف واللام فيها للعموم على الصحيح. كالبيع أنواعا له في الحل، وقيل الألف واللام في البيع ليست للعموم، وحينئذ لا يحتج بالآية على حل البيوع المستحدثة، وإنما هي مجملة، كلمة البيع مجملة نظير قول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مجملة، افتقرت إلى بيان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، فقال البيع كذلك مجمل يحتاج إلى بيان ما هو الحلال وما هو الحرام منه، والصحيح أنها ليست كالآية لأن يفهم منه ما هو البيع، بخلاف الصلاة يتوقف الفعل على بيان الشروط والأركان والهيئة لها. فالبيع إذن عام، كالبيع أنواعا له في الحل في قول الله جل وعلا كما قلنا وأحل الله البيع، ثم قال بعد وحرم الربا، وحرم الربا. هنا حصل خلاف بين الشافعية وبين الحنفية، بل بين الحنفية وبين الجمهور، ما لو باع درهم بدرهمين هذا البيع باطل وفاسد، عند الحنفية هذا البيع كما سبق فاسد وليس بباطل، لو سحب الدرهم الزائد صح العقد لأن النهي رجع إلى الوصف ليس إلى أصل، الأصل درهم بدرهم هذا الأصل أصل العقد، الوصف الزيادة، فلو سحب الزيادة صح. وكل استدل لصحة هذا بالآية وحرم الربا، فقال الجمهور كالشافعية لو باع درهم بدرهمين هذا العقد باطل، يعني الله جل وعلا قال وحرم الربا والتحريم يقتضي الفساد كما سبق، الحنفية استدلوا بهذه الآية وقالوا لا يقتضي هذا فساد هذا العقد، والخلاف هنا بينهم في التقدير في حذف الآية أو في نقل، فالجمهور كالشافعية قالوا الآية فيها نقل الربا منقول من معناه اللغوي وهو مطلق الزيادة إلى المعنى الشرعي الذي هو معروف عاقد على عوض غير معلوم التماثل إلى آخره. فالله كان الله جل وعلا قال وحرم الربا الشرعي الذي هو مع زيادة أو مع تأخير، فنقلوا اللفظ من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي. الحنفية قالوا لا، نبقي اللفظ على معناه اللغوي لا داعي للنقل، لكن نقدر التقدير التقدير، وحرم أخذ الزيادة. فالربا في اللغة هو الزيادة، قالوا نبقي على معناه الأصلي الزيادة ونقدر الأخذ، وحرم أخذ الربا أي أخذ الزيادة. وتحريم وحرم الزيادة يحتاج إلى إضمار شيء، وحرم أخذ الزيادة، لأن يعني التحريم ما يتعلق بالأعيان، التحريم يتعلق بالأفعال، مثل حرمت عليكم أمهاتكم أي نكاح أمهاتكم. فالمحرم إذن ليس العقد، لأن الربا معنى لغوي الزيادة، المحرم هو أخذها. فإذا عقدت درهم بدرهمين هذا العقد صحيح إذا سحبت الزيادة لم تأخذها، البيع صحيح والعقد صحيح لم تحرمه الآية، إنما حرمت الآية أخذ الزيادة، فإذا سحبت هذا بعد العقد العقد صحيح وليس عليك إثم. فكل استدل بالآية هذه مقابل قول الله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا. لكن الشافعية كالجمهور قالوا هنا النقل أولى من المجاز، أولى من الإضمار، هو الصحيح الإضمار أولى، لكن في مرجح لترجيح النقل على الإضمار، لأن البيع منقول، البيع لغة المطلق المبادلة، نقل شرعا إلى العقد المعروف. فقول الله جل وعلا وأحل الله البيع ليس المراد به البيع اللغوي، وإنما المراد به البيع الشرعي، فليكون كذلك وحرم الربا المراد بالربا الربا الشرعي للربا اللغوي. هذا مرجح، رجح النقل على الإضمار، وإن كان الإضمار أرجح من النقل. كالبيع أنواع له في الحل، فالمحل بالألف واللام يفيد العموم سواء كان مفردا كما هنا أو كان جمعا كما سيأتي في كلامه رحمه الله تعالى. يشكل على هذا الفرق الأصل، وهو أن المفرد محل بألف واللام يفيد العموم. لو قال شخص لزوجته علي الطلاق كم تطلق، طلقة واحدة في المثال، مع أن الطلاق محل بالألف واللام فيفيد العموم ثلاث طلقات. وأجابوا عن هذا بأن مرجع الطلاق إلى العرف، يرجع فيه العرف، العرف يقضي بأنها طلقة واحدة. يشكل عليه كما استشكله الإسنوي لو قال في نية الصلاة نويت فرض الصلاة، تصح النية الفرض، هذه النية. لو قال في الفرض نويت الصلاة هل يصح أن تكون نية للفرض؟ الفرض لابد أن ينوي فيه الفرضية وأن يعينه، ينوي الفعل، ثلاثة أشياء. لكن نويت الصلاة في المذهب يحمل على أقل الصلاة وهو النفل مطلق ولا تكون فرضا. اعترضه الإسنوي وقال لماذا لا نحمله على التصحيح وتصح الصلاة والفريضة، لأن الصلاة مفرد محلة بالألف واللام فيفيد العموم، فكلمة الصلاة تصلح للفرض وتصلح للنفل المؤقت وللنفل المطلق، لأن الألف واللام تفيد العموم. والجواب أنهم حملوها على أقل المراتب تصحيحا لهذه الصلاة، ولا بد في الفريضة من نية الفرضية كما في الحديث وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا نوى صلاة فنحمله على أقل مراتبه وهو النفل المطلق. ما لم يكن للعهد إذا إشارة إلى المحل بالألف واللام محققا أي مثبتا، فإذا تحقق العهد بالألف واللام فإنه لا يفيد العموم، يفيد العموم إذا لم يكن للعهد. فالأصل في المحل بالألف واللام العموم إلا إذا أتى للعهد، لعهد ذكري أو عهد ذهني فيخرج عن العموم. كذلك لا يكون للعموم إذا كان لأجل الجنس، فالألف واللام إما تكون للعهد الذكري أو الذهني، أو تكون للجنس والحضور هذا، أو تكون للجنس أو تكون للعموم. فتكون للعموم إذا لم تكن للعهد ولا للجنس، تكون للعموم. نعم، فإذا أتت لفظة فالأصل فيها العموم حتى نتحقق العهد أو نتحقق الجنس، إن لم نتحقق لا ذا ولا ذاك فأصل فيها العموم، فإن تحقق فيها العهد فلا تكون العموم، كما في قول الله جل وعلا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. هل فرعون عصى جميع الرسل تكون للعموم أم عصى رسولا واحدا؟ في هذه الآية على أنه عصى رسولا واحدا وهو موسى، لأن الألف واللام فيه العهد الذكري كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. وفي قول الله جل وعلا الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة، الألف واللام ليست العموم، ليس جميع المصابيح في زجاجة، وإنما للعهد الذكري الذي سبق ذكره، فليست هذه اللفظة للعموم. كذلك إذا كانت اللفظة للجنس الألف واللام للجنس لا يدعى فيها العموم، كما في قول الله جل وعلا وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا من الماء أي من جنس الماء، وليس المعنى أن الله جل وعلا جعل من جميع أفراد الماء كل شيء حي، وإنما جعل من جنس الماء كل شيء حي، فهي للجنس فلا يدعى فيها العموم. وكما تقول الرجل خير من المرأة، الجنس جنس الرجل خير من جنس المرأة، وليست العموم، لو كان كذلك لفسد المعنى، لو كانت العموم لكان كل رجل خيرا من كل امرأة. أهلك الناس الدينار والدرهم أي جنسه، فهذه لا يدعى فيها العموم، فمذهب الجمهور أن الأصل فيها العموم ما لم يتحقق عهد أو يتحقق جنس، ما لم يكن العهد إذا محقق وقيل هذا لا يعم مطلقا. هذا القول عكس قول الجمهور، قول الرازي وهو أن عنده الأصل أنها ليست العموم إلا إذا جاءت قرين على العموم، الجمهور يقول الأصل فيها العموم إلا إذا جاء ما يدل على العهد أو على الجنس، فهو عكس. وقيل هذا أي المحلى بالألف واللام لا يعم مطلقا أي ما لم تأتي قرينة على إفادة العموم، مثل استثنى بعده، مثل قول الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. هنا الرازي يوافق على أنها للعموم لوجود الاستثناء، والاستثناء معيار العموم، لو لم يأتي استثناء فليست عنده العموم، الأصل فيها أنها ليست العموم إلا إذا أتت قرينة، والجمهور يقول الأصل في العموم إلا إذا أتت قرينة تحمله على العهد أو على الجنس. وقيل هذا لا يعم مطلقا، فليس معنى قوله أنه لأنها ليس فيها عموم مطلقا، وإنما ما لم تأتي قرينة على إفادة العموم. ومثله المضاف لاسم عرف والجمع كالمفرد فيما سلف، ومثله أي مثل المحلى بالألف واللام المضاف، الاسم المضاف لاسم معرفة، النكر المضافة لمعرفة إنها تفيد العموم، يفيد العموم سواء كانت مفردا كما هنا أو كانت جمعا كما قال وجمع كالمفرد. فالنكرة إذا أضيفت إلى معرفة سواء كانت المعرفة اسما ظاهرا أو ضميرا فإنها تفيد العموم، كما لو قال شخص مالي لله، نذرت بمالي لله، في الأصل فيها العموم، أن تفيد العموم. ودليل إفادتها العموم قول الله جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله أضافها لمعرفة فأفادت العموم بدليل قوله لا تحصوها، وقال أيضا فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه قول منهم. قوله وأهلك هذا نكرة مضافة إلى معرفة ضمير فارت العموم بدليلين، دليل الأول الاستثناء إلا من سبق، والاستثناء معيار العموم. دليل الثاني قال نوح عليه السلام قال نوح ربي إن ابني من أهلي، لماذا قال إن ابني من أهلي؟ لأنه فهم العموم من قوله وأهلك، فقال ابني من أهلي، فلما فهم العموم استدل بهذا على أن النكرة المضاف إلى معرفة سواء كان اسما أو كان ضميرا يفيد العموم. ومثله المضاف لاسم عرف يفيد العموم، كما يفيد العموم كذلك استفاد التعريف. من ماذا استفاد التعريف؟ من المضاف إليه أم من الإضافة؟ على قولين، قيل استفاد التعريف من المضاف إليه، وقيل استفاد التعريف من الإضافة. عامل لفظي أم عامل معنوي؟ لو قال شخص ومعه 4 نساء زوجتي طالق، كم تطلق من زوجاتك من زوجاتي؟ على مقتضى القاعدة الأصولية تطلق الكل، لأنه مفرد مضاف إلى معرفة فيفيد العموم، كل زوجاتي تطلق. لكن الصحيح في الفروع أنها لا تطلق كل زوجاتي، وإنما يبين من هي التي إذا كان له نية، وإلا فيبين من التي قصدها، من التي أراد تطليقها، لأن ابن هذا على العرف، وإن كان ابن اللغة أنها تطلق الكل، يرجع في الطلاق العرف كما في المسألة السابقة لو قال الطلاق علي أو الطلاق يلزمني تطلق طلقة واحدة، وهنا تطلق واحدة منهن فقط، مبناها على العرف لا على اللغة. والجمع كالمفرد فيما سلف، الجمع كالمفرد فيما سلف من المحلى بالألف واللام، المفرد محلى بالألف واللام يفيد العموم، كذلك الجمع المحلى بالألف واللام يفيد العموم، المضاف المفرد لاسم معرفة يفيد العموم، كذلك الجمع المضاف لمعرفة يفيد العموم. والجمع في إفادته العموم كالمفرد فيما سلف، فيما سبق في البيتين السابقين. ثم قال وكل الذي، تفضل اقرأ. وكل والذي التي فيها واو والذي، عندي بدون واو، وكل الذي، وكل والذي التي، كل والذي التي أي متى ما من وأين نحو لا إذا أتى كالشرط، الشرط مع نكرة عمت ولا يطرق فعلا وكذا محتملا. طيب نأخذ بعض هذه الألفاظ من صيغ العموم، كلمة كل من صيغ العموم كلمة كل تفيد العموم لجواز الاستثناء، وهي قد تضاف إلى نكرة معرفة، وقد تضاف إلى جمع، أو تضاف إلى مفرد، ويختلف المعنى لها. فإذا أضيفت كل إلى جمع معرفة فتفيد العموم في الأفراد، أضيفت كل إلى جمع معرفة تفيد العموم في الأفراد، كما لو قال كل الرجال جاءوا أو كل القوم جاءوا، أفادت العموم في الأفراد إذا أضيفت إلى معرفة جمع. لكن إذا أضيفت إلى مفرد معرفة فلا تفيد العموم في الأفراد، هو فرد واحد، وإنما تفيد العموم في الأجزاء، أجزاء ذلك المفرد، كما تقول كل زيد حسن، كل زيد حسن أي كل جزء من أجزاء زيد ثابته الحسن، لأنه فرد، فنحمل العموم على أجزاء هذا الفرد. واضح؟ إذا أضيفت إلى جمع فتفيد العموم في الأفراد، أفراد هذا الجمع، نضيفت إلى مفرد فتفيد العموم في أجزاء هذا المفرد. فلو قال شخص في الأيمان والله لا آكل رغيف زيد، هل يحمل على أفراد الأرغيفة أم على أجزاء رغيف واحد؟ أجزاء رغيف واحد، زي والله لا آكل رغيف زيد، فإذا أكل جزء منه وترك أجزاء ليس عليه كفارة، لأن كل أفارت أجزاء المضاف إليه لأنه مفرد. ها؟ والله لا آكل كل ما فيها، ها؟ إيش المثال ذكرنا؟ ما فيها كل، نعم. والله لا آكل كل رغيف زيد، والله لا آكل كل رغيف زيد، هنا تفيد العموم في الأجزاء. لكن لو قال والله لا آكل كل رغيف لزيد تفيد العموم. يحنث إذا أكل جميع الأرغيف. أيضا لها استعمال ثاني، وهي أحيانا يتقدمها نفي، وأحيانا يأتي بعدها النفي، أحيانا تكون هي منفية أحيانا يأتي بعدها النفي، التي يقول عنها العلماء كل التي لسلب العموم أو لعموم السلب. فإذا قلت كل رجل لم يأتي كل رجل، لم يأتي كل رجل، هنا سلبت العموم، تقدم النفي لم يأتي كل رجل، أتى بعضهم فنفت الشمول لم يأتي كل رجل. لكن لو تأخر النفي كل رجل لم يأتي، هل أثبتت الاتيان للبعض أم نفت الاتيان عن الكل؟ نفت كل رجل لم يأتي، نفت الاتيان عن الكل، هذه كل العموم السلب. إذا قال لم يأتي كل رجل أثبتت المجيء للبعض، لم يأتي كل رجل وإنما أتى بعضهم. لكن لو قال كل رجل لم يأتي نفت العموم عن الكل، فهي لعموم السلب وليست لسلب. والسبكي رحمه الله له رسالة فيها، في كلمة كل، سماها كل وما عليه تدل، موجودة في ضمن الفتاوى، تكلم على كلمة كل وعلى معانيها. نقف عند الموصولات، والله أعلم، الحمد لله رب العالمين. من عوارض الألفاظ، العموم من عوارض الألفاظ لا من عوارض المعاني، فإذا أطلق العموم في الألفاظ فهذا إطلاق حقيقي، أما إذا أطلق العموم في المعاني فهذا إطلاق مجازي. حقيقة ومجاز، تقول عمه المطر هذا ليس حقيقة وإنما مجازي، عمه من الندى والكرم هذا مجازي وليس بحقيقة. عموم مجازي بس فقط ليس بحقيقة.